السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطيء وإيجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه، فإن استأجر من يفعلها فعليه الأجرة في ماله لأنه بذلها عوضا عما يلزمه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى العامل عمل ما جرت العادة بفعله له. هذا العامل في المضاربة، والمضاربة كما تقدم لنا شخص يبذل دراهمه لآخر يعمل فيها بالتجارة، وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على حسب ما اتفقا عليه، ورأس المال لصاحبه والخسارة عليه وحده، والعامل يؤدي العمل المطلوب من مثله، فإن كان هناك ربح فله نسبته المتفق عليها، وإن لم يكن ربح بقي رأس المال فقط فلمالكه، خسارة على المالك كذلك على صاحب الدراهم، فخسارة العامل بعمله فقط، حرم من الفائدة ويكفيها هذا ولا يتحمل من الخسارة شيء. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الشيء الذي يجب على المضارب أن يفعله، وما يجوز له أن يستأجر عليه. هناك أعمال يلزم العامل أن يقوم بها، فلو استأجر عليها فالأجرة تكون من ماله على حسابه هو، لأنه ريح نفسه وخدم نفسه. وهناك أمور يستأجر لمثلها فيدفع الأجرة من رأس المال، من مال المضاربة. يقول رحمه الله: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بفعله من نشر. نشر الثوب مثلا، يقول المشتري: أريد هذا الثوب، فيأخذه العامل في التجارة مثلا وينشره، يقول هذا هو. وطي، طي الثوب ووضعه أو القماش أو أي شيء يحتاج إلى رفع يرفعه، يضعه في مكانه. وإيجاب وقبول. إيجاب إذا باع، وقبول إذا اشترى. مثلا يقول للمشتري مثلا نوع من أنواع البضاعة: أبيعها عليك بها كذا، فيقول المشتري: قبلتها. وإذا كان المضارب هو المشتري فيقول له البائع مثلا: أبيعها عليك بكذا، فيقول المضارب: قبلتها. هذا القبول، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، والبيع بإيجاب وقبول. وقبض ثمن، يقول له بكم هذا الثوب؟ قال بعشرة، قال خذ يا أخي، فيقبض المضارب الثمن. ووزن ما خف، يقول زن لي رطل من المسك، زن لي مثقال من الذهب، زن لي رطل أو كيلو من الهيل أو القهوة، فيعملها المضارب، هذه يعملها بنفسه. ووزن ما خف كالنقود، النقود توزن أحيانا تكون ما هي مستوية، فيحتاج إلى وزنها ليعلم مقدارها، كالنقود والمسك والعود، الأشياء الخفيفة التي ما تحتاج إلى مجهود وربط وشد ونحو ذلك، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، يعني صاحب المال أذن للمضارب بالبيع، والإذن بالبيع يلزم أن يعرض الثوب يفله ويطويه ويزن ويقول بعت أو يقول اشتريت، يباشر هذه الأشياء. والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه المضارب، فإن استأجر لها، هذه قلنا المضارب يتولاها، إذا استأجر لها جرت العادة أن الثوب يعرضه صاحب البضاعة الذي هو المضارب، صاحب البضاعة يريد يوفر نفسه ولا يريد أن يقوم ويقعد ويتحرك مع المشتري والبائع، يريد أن يجلس على كرسيه ويخدمه الآخرون، يقول مثلا المال مال زيد، فأنا أستأجر واحد يفل الثوب ويطويه، وأستأجر واحد يتولى البيع مع الزبائن وأنا أجلس في آخر الدكان، أستأجر من يستلم القيمة ويسلم المبيع، فيوفر نفسه عن العمل على من يكون هذه الأجرة. نقول هذا لا يخلو، إن كانت العادة جرت في أن يتولى المضارب هذه الأشياء، فإذا استأجر فيكون الأجر على حسابه، على حسابه هو، لأنه وفر نفسه. وإن جرت العادة على أن المضارب يستأجر من يتولى هذه الأشياء، فالأجرة على البضاعة على رأس المال. إيضاح هذا أكثر، المحل واسع ويحتاج إلى شخص يبيع وآخر يحضر من المستودع الطلبات والأشياء ويحملها ويحضرها بالسيارة وهكذا، البيع الإيجاب والقبول وقبض الثمن، هذه جرت العادة أن صاحب الدكان يتولى هذه الأشياء، جرت العادة أن صاحب الدكان مثلا يكون عنده عامل يحضر له من المستودع الكيس كذا والكرتون كذا والقماش كذا والفراش كذا وهكذا، فالعمل الذي جرت العادة أن يعمله هو يكون على هو يعمله، أراد أن يوفر نفسه ولا يتحرك تكون إجرة من يتولى هذا الشيء على حسابه هو. العمل الذي جرت العادة أن لا يتولاه بنفسه وإنما يتولاه الأجراء، فهذا يستأجر له من يتولاه على حساب البضاعة، على حساب رأس المال. وهذا ينطبق في كثير من الأشياء، إذا شخص كلف شخص بتولي شيء من الأشياء فأخذ كل حاجة يستأجر لها وهو جالس، ما يحب يكلف نفسه ولا يروح لأي جهة ما يراجعها في أي معاملة ما، وإنما هو في مكتبه جالس ويصرف على حساب البضاعة. نقول لا، هذا في تفصيل، ما جرت العادة أن يستأجر له فاستئجارك لهذه البضاعة يكون على حسابها، حساب البضاعة. وما لم تجر العادة في الاستئجار له فتتولاه أنت. يقول أنا استأجرت، نقول استأجرت لماذا؟ لتريح نفسك، وإلا فلان وفلان وفلان يتولى هذا الأمر بنفسه، فأنت أردت أن تدلل نفسك وتحترم نفسك وتوفر نفسك وتجلس في المكان البارد وعند التلفون وهكذا، ولا تحب تكلم نفسك بشيء، وجعلت الناس يخدمونك على حساب البضاعة. لا، هذه الخدمة تكون على حسابك أنت، إلا ما جرت العادة أنه يستأجر له فيكون على حساب البضاعة. وهذا يحصل بين الناس كثير في معاملاتهم، شخص يوكل شخصا أو يكلفه بعمل ما، إشراف على بناء، إشراف على عمل تجاري، إشراف على تخليص معاملات ونحو ذلك، ما جرت العادة أن المرأة يعمله بنفسه، فنقول تعمله بنفسك، فإن استأجرت له فأنت تستأجر على حسابك. ما جرت العادة أنه لا يتولاه بنفسه، وأنه لو تولاه بنفسه لعطل كثيرا من أعماله، مثلا مراجعة المؤسسة الفلانية، الدائرة الفلانية في كذا، يحتاج أنه يذهب إليها من الساعة 8 صباحا وقد لا يعود إلا بعد الظهر، ويعطل عمله كله من أجل هذا. فمثل هذه المعاملة بالعرف أن فيه معقبين يستأجرون، ويقال تعقب على هذه المعاملة عند كذا، عند شركة كذا، عند مكتب كذا، إلى آخره بالأجرة. والأجرة من إن تكون من البضاعة، من رأس المال. فالفقه الإسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة، والحمد لله، إلا وقد بحثوها الفقهاء رحمهم الله وبينوا ماذا يكون على العامل، ماذا يكون على صاحب العمل. ما جرت العادة أن العامل يتولاه، إيجاب قبول بيع، قبض الثمن كذا، هذه الأمور جرت العادة أن المضارب يتولاها. إذا قال لا، أنا ما أحب أكلف نفسي ولا أخالط الناس، ويغلق على نفسه في مكتب ويجعل موظف يتولى هذه الأشياء، نقول هذا الموظف على حسابك أنت، ما هو على حساب المضاربة. الأشياء التي جرت العادة أنه لا يتولاها بنفسه، فإذا وكل من يعقب لدى الشركة، لدى المؤسسة، لدى الدائرة بمبلغ من المال، يكون هذا المبلغ من المال على حساب رب المال، سواء كانت بضاعة مضاربة أو توكيل في إجراءات عمل أو بناء أو مصنع أو نحو ذلك. فإن استأجر من يفعلها فعليه الأجرة من ماله، على المضارب لا على رأس المال، لأنه استأجر لها من يقوم بها، وكان الأصل أنه هو الذي يقوم بهذا الشيء. نعم. وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء، فله أن يستأجر من مال القراض من يفعله، لأنه العرف. وما جرت العادة أن يستنيب فيه، المضارب مثلا في التجارة ما جرت العادة أنه يحمل الكراتين والأكياس والطرود على ظهره، وإنما جرت العادة أنه يكلف من يعمل هذه الأشياء، فأجرة من يتولى هذا الشيء على العامل وإلا على رأس المال، مال القراض على رأس مال القراض. النداء، النداء الذي معروف بالحراج مثلا، ما جرت العادة أن عامل المضاربة يحرج على البضاعة، وإنما تعطى لشخص آخر معروف مشهور بالحراج مثلا، أجرت هذا على رب المال على المال أم تكون على العامل لأنه ريحه؟ لا، أجرته تكون على المال، على مال القراض، لأنها ما جرت العادة أن المضارب ينادي على البضاعة بنفسه وإنما يعطيها المنادين، وما جرت العادة أنه يحملها، وما جرت العادة أنه يزن مثل الطرود الكبيرة والكراتين الكبيرة ونحو ذلك من الأشياء، ما جرت العادة أن المضارب يتولى هذا الشيء، وإنما يتولاه عمال، يتولاه عمال بأجرة. فمن يدفع الأجرة يدفعها من مال القراض، من مال البضاعة، من مال المضاربة، أم يدفعها على حسابه هو؟ يدفعها من مال المضاربة، لأن هذه لمصلحة المضاربة، وما جرت العادة أن العامل يتولى مثل هذا. وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء، فله أن يستأجر من مال القراض من يفعله، لأنه العرف. مال القراض معروف، مال المضاربة، نعم. فإن فعله، تقدم لنا أن في بعض الجهات يسمى قراض وبعضها يسمى مضاربة، نعم. فإن فعله بنفسه ليأخذ أجرة لم يستحقها نص عليه، لأن فإن فعلها بنفسه يعني جرت العادة أن المضارب ما يحمل هذه الكراتين وهذه الأكياس، وإنما يجيب عامل عنده يحمل هذا الكرتون بريال وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهكذا، يقول في نفسه مثلا بدل ما أستأجر أنا أعملها بنفسي وأخذ الأجرة زيادة على ما حدد له في المضاربة، هل له ذلك؟ يقول لا، ليس له ذلك، لأنه تبرع بشيء لا يلزمه فلا يسوغ أن يأخذ أجرته، لأن هذا من باب أشبه ما يكون بالتبرع والتوفير، فهو تبرع بهذا الشيء ولا يلزمه مثلا فلا يسوغ. يقول مثلا بدل ما أستأجر عامل عندي بالشهر بألف ريال مثلا، أنا أتولى هذه الأشياء، أحضر من المستودع وأحمل وأنزل وهكذا، وأخذ الألف بدل الذي أعطيه العامل غير نصيبه في المضاربة، هل له ذلك؟ يقول لا. نعم، نص عليه يأخذ أجرة لم يستحقها، لا يستحق الأجرة، لأنه ما يسوغ له أن يستأجر نفسه ليعمل. نعم، نص عليه لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه فلم يكن له أجرة، كالمرأة التي تستحق على زوجها خادما إذا خدمت نفسها. يقول نص عليه الإمام لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه، يعني أصلا ما يلزمه هذا التحميل والتنزيل وإلى آخره، لكنه تبرع به، فهل له أن يأخذ الأجرة؟ قال لا، ما يأخذ الأجرة. نقول هل لهذا مثال أو قياس؟ قال نعم، مثل المرأة التي يلزم زوجها أن يستأجر لها خادمة، فقالت في نفسها مثلا أنا أخدم نفسي وهي جرت العادة أن مثلها ما يخدم نفسها، لكن أحبت أن تخدم نفسها وتقول أعطني الأجرة التي تعطى للخادمة. قال لا، ما تعطى المرأة، لأنها تبرعت بشيء لا يلزمها فلا تعطى أجرته. لأن الزوجات يتفاوتن، زوجة مثلا نفقتها 1000 ريال في الشهر، زوجة يلزم أن يحضر لها خادم، خادمة تخدمها، زوجة تخدم نفسها، زوجة نفقتها 500 ريال في الشهر، زوجة نفقتها 100 ريال في الشهر، وهذا بحسب حال الزوجين من العسر واليسر والوجاهة وعدمها. رجل تزوج امرأة، أخواتها كلهن يخدمن، وبنات عمومتها يخدمن، فكانت عند هذا الرجل قال لا أنا ما أحضر لك خادم. تقول لا، نقول لا يلزمك، لما تقدم على تزوج هذه المرأة وأنت تعرف أن مثلها يخدم، ما تخدم نفسها هذه؟ لو كنت تريد من تتولى خدمة نفسها ما تقدمت لخطبة هذه المرأة، لكن أنت الذي أقحمت نفسك في هذه النفقة. فهذه المرأة أختها وعمتها وخالتها وبنت عمها وبنت خالها، كلهم ممن يخدمن، فيلزمك أن تحضر لها خادم. امرأة مثلا ما يلزم لها خادم، لأن أسرتها ومن في مستواها تخدم نفسها، فقالت لزوجها أحضر لي خادم، يقول لا، ولا يلزم بإحضار خادم ما دام بنات جنسها وأقاربها ما يخدمن، فهي تعمل مثلهن. وهكذا، وبحال الزوج من يسره وعسره، وحالها هي من غناها وفقرها، وهكذا. يقول المرأة التي يجب أن يحضر لها خادم إذا قالت أنا أخدم نفسي لكن أعطني أجرة الخادم، نقول لا، أنت تبرعت بشيء لا يلزمك فلا يلزمنا أن نعطيك أجرته. والقضايا تتشابه، عامل المضاربة مثل الزوجة في بيتها عند طلبها أجرة الخادم الذي وفرته. نعم. ويتخرج أن له الأجر لأنه فعل ما يستحق الأجر فيه فاستحقه كالأجنبي. ويتخرج يعني يحتمل ويسوق أن يجتهد حاكم فيقول له الأجرة. هذا المضارب إذا خدم نفسه في أمور من حقه أن يوليها الآخرين لكنه أراد أن يتولاها بنفسه ليأخذ الأجرة، قال ويتخرج أنه يعطى الأجرة. يقول مثلا أنت كلفتني بكذا مقابل 10,000 مثلا، لكني عقبت على معاملة في شركة الكهرب، وجرت العادة أن المعقب على شركة الكهرب يعطى 500 ريال، فأنا أريدها، وما جرت العادة أن المتوكل مثلي أو النائب أو المكلف أنه يتولى التعقيب لدى شركة الكهرب. شركة الكهرب لها وفيه ناس معقبون يتولون هذا الشيء، ففي من المعلوم أن الذي يتولى مثل هذا الشيء يأخذ 500 ريال، فأنا آخذها لأني أنا توليت هذا الشيء بنفسي. يقول يتخرج أن يحتمل أن يعطى هذا الشيء، وهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي إذا لم يتفق الطرفان. قال لأنه فعل ما يستحق عليه الأجرة، يعني لو بذل الأجرة لغيره ما ليم، يقول بدل ما نبذلها لزيد وعمر أنا أحق بها ولا يفوت علي شيء، أنا أعقب على هذه المعاملة وأخذ الأجرة التي كان المفروض أن تصرف للمعقب. ويتخرج أن له الأجر لأنه فعل ما يستحق الأجر فيه، فعل شيء يستحق الأجر يعني الأجرة، فاستحقه كالأجنبي، مثل ما لو استأجر هو من يتولى هذا الشيء لكنه كلف نفسه بهذا الشيء ليأخذ الأجرة، يحتمل أن له ذلك. وإذا حصل الاختلاف بينهما فالمرد إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجتهد واجتهاده يرفع الخلاف. نعم. فصل. وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم يتناول غيره. وليس له، فصل، هذا في بيان ما له أن يشتريه وما ليس له أن يشتريه. مثلا قال له صاحب المال خذ هذه 100,000 ضارب بها وتاجر، وما يقسم الله من ربح، لك نسبة كذا ولي نسبة كذا. الرجل أخذ 100,000، وجد بضاعة مناسبة معروضة في السوق 150,000 وقال أشتريها، هذه فيها خير. الرجل ما فوض كلا 100,000 وأنت اشتريت 150,000، نقول ما يصح هذا، لأنه ليس لك أن تشتري بأكثر مما فوضك فيه، لأن الرجل حينما قال لك هذه 100,000 يعرف إمكانياته وأنه لا يستطيع أن يتحمل زيادة، وربما خسر فتحمله ما لا يستطيع ما يريد، يقول لا أنا أريد أشتغل بقدر ما عندي ولا أريد أرهق نفسي، يتلحقني الديون ومطالبات الآخرين، لا أنا أحب أن أعطي كل ذي حق حقه ولا أؤخر حقا وجب علي. فإذا كان رأس مالي 100,000 واشتريت 200,000 مثلا أو 300,000 معناه أنه اضطررت أني أكذب على الناس وأعد ولا أصدق وألتفت ليسدد هذا ولا أستطيع، تفرقت دراهمي، أنا أريد دراهمي اللي يشتغل فيها على قدر ملكي، فليس له ذلك. وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم يتناول غيره، هو أذن له بأن يبيع ويشتري 100,000 مثلا فلم يأذن له بأن يبيع ويشتري 150، لا يكون شراؤه بحد ما حدد له حتى لا يحصل إشكال، لأن بعض الناس عنده شيء من المخاطرة، يكون رأس ماله 100,000 ويشتغل بمليون ولا يبالي، وإذا جاء صاحب هذا وهذا هذا يعده هذا يختفي عنه هذا كذا، وهذا مو طيب ولا يليق بالمسلم. الآخر يريد أن يأخذ حقه ويعطي الآخرين حقهم ولا يريد أن يتلاعب بأحد، فعنده رأس مال 100,000 يقول شغلي بقدرها، ما أحب أن أرهق نفسي بحقوق الآخرين. فالمضارب إذا اشترى بأكثر من رأس المال يكون افتات على صاحب المال وحمله ما لا يريد أن يتحمله. فإن كان 1,000 فاشترى به عبدا 1,000 فهو للمضاربة لأنه مأذون فيه. فإن اشترى آخر لم يدخل في المضاربة لأنه غير مأذون فيه. وحكمه فإن كان 1,000 يعني رأس المال، يقول وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم يتناول غيره. فإن كان 1,000 يعني رأس المال 1,000 ريال فاشترى عبدا 1,000 فهو للمضاربة، إن قسم الله فيه ربح فهو للمضاربة، وإن بيع برأس المال فكذلك للمضاربة، وإن كان في خسارة فعلى رب 1,000 على صاحب 1,000 والعامل ليس عليه خسارة لأنه معذون فيه. فإن اشترى آخر أعطاه 1,000 قال تأجر به، فاشترى بهذا 1,000 أي بضاعة مثلا، هو يمثل برقيق لأنه في زمنه كان يباع ويشترى الرقيق بكثرة، اشترى بهذا الألف بضاعة، ثم وجد بضاعة أخرى بألف آخر فاشتراها، يقول ما اشتراه بالألف الآخر لا يدخل في المضاربة، يكون على حساب العامل، فلو وجد في خسارة ما تكون للمضاربة. فإن اشترى آخر لم يدخل في المضاربة، المال العبد الأول هو الذي في المضاربة، السلعة الأولى هي التي للمضاربة، هو غير مأذون فيه. الرب المال أذن له بشراء العبد الأول ولم يأذن له بشراء العبد الثاني فلا يدخل عليه، لأنه قد يلزمه بشيء لا يحب أن يلتزم به. وحكمه حكم العبد الثاني هذا، ما لو اشترى لغيره شيئا بغير إذنه. الرجل إذا اشترى لآخر فلا يخلو، إن كان أذن له في ذلك فهو له، ربحه له وخسارته عليه، وإن كان لم يأذن له فيكون من اشترى له بالخيار، إن شاء قبله وإن شاء رده. مثلا يعرف أن صاحبه فلان يحب أن يشتري سيارة بهذا المبلغ، بهذا الحدود، مثلا مبلغ 10,000 ريال، فوجدها تباع في السوق فشراها بنية أنها له، لمن اشتراها له، لزيد، وزيد ما وكله وإنما في ظنه أنه يعمل خير لصاحبه، فاشتراها له 10,000 فأحضرها له. ما الحكم؟ نقول من اشتريت له ما دام لم يأذن فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء قال لا يا أخي ما وكلتك وأنا ما أريد مثل هذه، وهذا اللون ما يعجبني، وهذا الشكل ما أريده، أنا أريد من نوع آخر، فيقول أنا ما اشتريتها إلا لك لأني علمت أن لك رغبة، فهي تلزمك. يقول لا لا تلزموني. هل تلزمه؟ لا ما تلزمه، لأنه ما وكله ولا فوضه. إذا قبلها لزمته حينئذ، وما دام لم يقبلها فلا تلزمه. مثل هذا العبد الثاني الذي اشتراه خارج عن المال الذي أعطي للمضاربة، نقول هو بالخيار، إن شاء قبله وأدخله في المضاربة وإن شاء رده وقال لا هذا على حسابك أنا ما أريده. وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير إذنه، فإن تلف الألف قبل نقده في الأول فعلى رب المال الثمن، لأن الشراء بإذنه، ويصير رأس المال الثمن الثاني لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه. انتبه. فإن تلف الألف قبل نقده في الأول، يعني في الرقيق الأول، فعلى رب المال الثمن، لأنه هو المتحمل للثمن، لأن الشراء بإذنه، ويصير رأس المال الثمن الثاني لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه. تحتاج إلى شيء من الانتباه. أعطاه 1,000 ريال مضاربة واشترى به، وحينما التفت لينقد 1,000 وجده قد تلف والشراء حصل، يقول الرجل باع علي ويريد مني 1,000 والألف تلف بغير تعد ولا تفريط مني، والرجل واقف يقول سلموني 1,000، من يدفع 1,000؟ رب المال يلزمه أن يدفع 1,000، لأنه أذن في الشراء والمضاربة والمال تلف قبل أن يصل إلى صاحب البضاعة البايع، فرب المال يدفع هذا 1,000. طيب تكون المضاربة ماذا؟ بألف أو بألفين، الألف الذي ذهب والألف هذا، تكون بالألف الأخير فقط، لأن الأول تلف قبل أن يعمل في شيء، بخلاف ما لو تلف بعد العمل فيكون ضمن رأس المال. الصورة الأولى أذن له في المضاربة بألف، واشترى عبد بألف، وسلمه الألف، وأخذه بجيبه، وذهب ليستلم ليسلم القيمة، فتلف الألف قبل أن يصل إلى البايع. من يغرم الألف هذا؟ العامل ما فرط ولا تساهل، يلزم صاحب المال يعطيه ألف، بدل هذا الألف يدفعه لهذا الرقيق الذي اشتراه، ويكون رأس المال هو الألف الثاني، لأن الألف الأول تلف قبل التصرف فيه. فإن تلف هذا الألف قبل الشراء، قبل الشراء انفسخت المضاربة كلها، وذهب الألف على صاحبه الذي يدفعه، الذي وكل مثلا. فإن دفع الألف وضارب فيه ثم تلف وقد اشترى به شيئا آخر، فيلزم المضارب الدفع لهذا الألف الأخير، ويكون رأس المال الألفين الأول والثاني، لأن رأس المال الأول الألف الأول عمل فيه المضارب فدخل في رأس المال. في الصورة الأولى التي تلف فيها ولا يدخل في رأس المال، لأنه تلف قبل أن يعمل فيه شيء، تلف الألف قبل أن يعمل فيه المضارب شيء، ولم يفرط ولم يهمل العامل، فيكون تلف على صاحب الدراهم والعامل ليس عليه شيء، ورأس المال هو ألف ولا يعوض عن الألف الذي تلف. اقرأ. فإن اشترى وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير إذنه. نعم. فإن تلف الألف قبل نقده في الأول، فعلى رب المال الثمن، رب المال الذي هو اللي يدفع الدراهم. نعم. لأن الشراء بإذنه، لأن الشراء بإذنه، فهو أذن للرجل في الشراء، أذن للمضارب بالشراء. نعم. ويصير رأس المال الثمن الثاني، يصير رأس المال الثمن الثاني، لأن الأول تلف قبل أن يعمل فيه شيء، بخلاف ما لو تلف بعد العمل فيكون من ضمن رأس المال. نعم. لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه، لأن الأول تلف قبل أن يتصرف فيه المضارب، أما إذا تلف بعد تصرف المضارب فيكون ضمن رأس المال. نعم. وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة، لأنها انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال. وإن تلف قبل الشراء، تلف الألف قبل أن يشتري شيء، لم يدخل المشترى في المضاربة، مو بالمشتري، المشترى الذي شراه العبد أو غيره، لم يدخل في المضاربة لأنه تلف قبل أن يشتري، فمعناه أن المضاربة توقفت، أعطاه ألف ريال يتاجر فيه فتلف قبل أن يتاجر فيه، فينظر إن كان العامل فرط فيغرمه، وإن كان العامل لم يفرط فلا يغرمه، وتنفسخ المضاربة لأن ما في مال يضارب فيها الآن، ولا يلزم رب المال أن يدفع ألف ثاني، لأنه يقول أنا ما عندي إلا ألف أعطيتك إياه تتاجر فيه وتلف على يدك، فإن كنت مفرط فيلزمك، وإن كنت لم تفرط فيخلف الله عليك. فلا يلزم المضارب شيء. نعم. فصل. لم يدخل المشترى في المضاربة لأنها انفسخت، المضاربة انفسخت قبل الشراء، ما التزم هذا لهذا بشيء، ما حصل الالتزام. والمال تلف، يستمر المضارب يضارب والألف تلف؟ لا، يتوقف والمضاربة تكون انتهت. فانفسخت لأن انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الإذن، لأن الإذن من رب المال أن يأذن في العمل بهذا الألف، فالألف هذا تلف قبل أن يبادر يباشر الشراء في شيء ما، فتنفسخ المضاربة حينئذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.